إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإذعان، نخرج بها من حولنا وقوتنا إلى حول الله تعالى وقوته. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وقف بنا الحديث في خطبتنا الماضية عند اهتراء أحوال الأندلس وضعفها وتفككها، حتى إن العاقل لينظر في أحوالها فيكاد يقطع أن الإسلام لم تبق له في تلك البلاد غير سنوات معدودة، أو قل أشهر معدودة، فما هي إلا طرفة عين وانتباهتها. وإذا بالنصارى يحيطون بالأندلس فيحكمون قبضتهم عليها، إلا أن يأذن الله عز وجل بفضله كما عود خلقه بكريمة من كرائمه، وما أجزلها وما أكثرها وما أعظمها، كتلك التي أنعم الله بها على الإسلام والمسلمين وعلى تلك البلاد بدخول عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى. وفعلا حدث ذلك الأمر، فأنعم الله تعالى على الناس بمجدد عظيم من مجددي هذه الأمة، ألا وهو الخليفة عبد الرحمن الناصر رحمه الله وأعلى في الدارين مقامه. حين حكم عبد الرحمن الناصر بلاد الأندلس لم يكن يملك من البلاد سوى قرطبة وما جاورها من المدائن والقرى، ورغم أنها كانت أكبر مدائن الأندلس وتمثل مركز ثقل كبير كونها العاصمة، إلا أنها لم تكن تمثل أكثر من عشر مساحة الأندلس. فبدأ هذا الإمام الملهم من هذه المساحة الضيقة الصغيرة يغير تاريخ الأندلس وجغرافيتها. وكان أول ما بدأ يرحمه الله أن كنس قصور الملك من تلك البطانة السيئة التي عجت بها ردحاته سنوات طويلة، فعزل من رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه، وولى بدلا عنهم من رأى فيهم المقدرة والكفاءة وحسن تدبير الأمور. وهذا على العكس مما ينتهجه الأعراب يمينا وشمالا، إذ ما إن يجلس أحدهم على كرسي مسؤولية إلا وتتناوشه كلاليب السوء، وتحيط به عصابات السلب والنهب والرشوة وبطانة الفساد والإفساد، فيرتع لها وترتع له، ويرقص لها وترقص له، حتى يغيب في سكراته وعماه، وتجتاحه حمى التصابي، ولربما حانت ساعته فسقط على وجهه وقد يندم ولا تحين مندم. أعلى الإمام الناصر رحمه الله شأن العلم والعلماء، ورفع منزلتهم فوق منزلته بنفسه، وخضع لأوامرهم ونواهيهم، وألزم بذلك نفسه قبل أن يلزم بذلك الرعية. مرة كما ذكرت كتب التواريخ، بنيت له قبة من ذهب وفضة على بعض أسطح الزهراء، وهذا هو قصر الملك وقصر الحكم، فدعا لها الكبراء والوزراء والعظماء ليهنئوه بها، وكان في من دعي لذلك المجلس الإمام القاضي منذر بن سعيد البلوط المالكي رحمه الله، وكان جريئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على الخليفة نفسه. قال له الناصر كما قال لمن جاءه قبله: هل سمعت بأحد من الملوك والأمراء بنيت له قبة كهذه؟ قال: لا والله أيها الأمير، وما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ فينزلك منازل الكفار. قال: وكيف؟ قال: إني سمعت الله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فنكس الناصر رحمه الله تعالى رأسه ثم رفعه بعد طول مدة وقال: جزاك الله عني خيرا وعن المسلمين، الذي قلته هو الحق، وأمر بنقض تلك القبة. كما ذكرت كتب التواريخ أنه بنى قصرا منيفا شامخا، فسمع بذلك خطيبه المنذر بن سعيد فقرعه وأنكر عليه في خطبة الجمعة. فلما رجع الناصر إلى داره تضايق من ذلك وقال: والله لقد تعمدني منذر بخطبته، وما عنا بكلامه غيري، ولقد أسرف علي وأفرط في تقريعي وتوبيخي، ولم يحسن السياسة في وعظي، فأزعج قلبي وكاد بعصاه يقرعني. فأشار عليه بعض المتملقين بأن يعزله من الخطبة، فقال: لا والله لا يكون، أمثل منذر بن سعيد في فضله وعلمه وخيره يعزل؟ يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الحق سالكة غير القصد؟ لا والله لا أعزله، وإني لا أستحيي من الله ألا أجعل بيني وبينه في خطبة الجمعة شفيعا مثل منذر بن سعيد في صدقه وورعه. ولم يعزله حتى مات منذر رحمه الله برحمته الواسعة. وعلى هذه المعاني رب الخليفة الناصر نفسه ورب الرعية، وكان في إذعانه للحق وخضوعه للواجب قدوة للرعية كلها. أيها الإخوة، بعد أن انتهى عبد الرحمن الناصر رحمه الله من تنظيف قصر الملك من تلك البطانة السيئة وتهيئته للعمل بما أنزل الله تعالى، اتجه بنظره نحو المحيط الخارجي، وذلك بعد شهر واحد من توليه مقاليد الحكم في الأندلس، حيث الثورات والتمردات هنا وهناك. فأرسل حملة وأتبعها بحملات عسكرية، فتيسر له القضاء على بعضها، ثم خرج بنفسه على رأس حملة عسكرية ضخمة متوجها بها إلى متمرد خطير يسمى الصمويل بن حفصون، وكان لتبكيره إليه وخروجه إليه بنفسه أسباب كثيرة، منها أن هذا الصمويل ارتد من الإسلام إلى النصرانية عياذا بالله، وشق عصا الطاعة وفارق الجماعة، فكان حقا على الإمام وعلى جماعة المسلمين قتاله. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن هذا المتمرد كان أخطر متمرد في بلاد الأندلس، وثورته هي التي أزعجت الخلافة أو أزعجت الإمارة، لأن الخلافة لم تنشأ بعد. وإذا تأخر الناصر رحمه الله في قتاله وقاتل غيره من المتمردين الصغار قوى ذلك نفسه كما يقوي نفوس غيره من الثائرين، فبادر إليه. واستمرت هذه الحملة 3 أشهر كاملة، شعبان ورمضان وشوال من عام 300 من الهجرة، وهو العام الذي تولى فيه الناصر رحمه الله مقاليد الحكم. فاستطاع بفضل الله تعالى أن يسترد جيان تلك المدينة الحصينة، كما استرجع زهاء 70 حصنا من معاقل الثائرين، وألحق بابن حفصون هزائم متتابعة. ثم في العام نفسه توجه إلى إشبيلية، حيث المدد الغربي الذي يتوافد على ابن حفصون، فتمكن من ضمها إليه، وبذلك قويت شوكته وعظم جانبه. فرجع بعدها إلى ابن حفصون كارا عليه، فألحق به هزائم أخرى، واسترد منه جبال رندة، ثم جبال شذونة، ثم قرمونة، وهي كلها من مدن الجنوب. تعمق الناصر رحمه الله تعالى بعد ذلك في ناحية الجنوب إلى مضيق جبل طارق، فاسترده واستولى عليه، وبذلك أصبحت قوته تساوي سدس مساحة الأندلس، والأجزاء 5 الأخرى مفرقة بين 5 من الثائرين. وكان من المتوقع المفترض أن يتوجه الناصر رحمه الله إلى إحدى هذه التمردات فيقمعها كما قمع ابن حفصون، ولكنه آثر أن يتوجه إلى نصارى الشمال المحاربين، فأرسل حملة عسكرية ضخمة إلى مملكة ليون، فألحق بها هزيمة نكراء. أراد الناصر رحمه الله تعالى من هذا التوجه من المتمردين في الداخل إلى الأعداء في الخارج أن يرسل رسالة مفادها أن الأعداء الحقيقيين إنما هم النصارى المحاربون الذين يتربصون بالدولة وبالإسلام الدوائر، وهم الذين خلف الحدود. ولذلك أحرج المتمردين وتابعيهم أمام هذه السياسة الحكيمة، حتى رجع كثير من تابع المتمردين إلى قرطبة وأعلنوا ولاءهم وطاعتهم للأمير الناصر رحمه الله. لم تمض بعد ذلك سنوات إلا سنوات معدودة حتى مات صمويل بن حفصون مرتدا والعياذ بالله 306 من الهجرة، ذلك الثائر الأخطر الذي كانت ثورته مثار قلق للخلافة ولبلاط الأندلس 30 سنة كاملة. ولم يلتقط الناصر رحمه الله أنفاسه بعد ذلك حتى كانت 308 من الهجرة، فخرج إلى نصارى الشمال بحملات أخرى وألحق بهم هزائم متتابعة. ضم إليه طليطلة واجتاح سرقسطه في الشمال الشرقي، ثم بعدها بعام واحد وكان عمره آنذاك 30 سنة ضم إليه مدينة سالم واجتاح مملكة نافار، ثم بدأ يسترد الأراضي الإسلامية التي كان قد استولى عليها النصارى إبان ضعف الإمارة الأموية. وهكذا وبعد 16 عاما كاملة من الجهاد المضني والكفاح المتواصل المستمر، يكون الناصر رحمه الله قد وحد الأندلس كلها تحت راية واحدة، وحدها ولم يتجاوز عمره آنذاك 38 عاما. أيها الإخوة، نظر الناصر عبد الرحمن رحمه الله إلى العالم الإسلامي من حوله فوجد أن الخلافة العباسية قد ضعفت بالمرة، وذلك بعد مقتل الخليفة العباسي المقتدر بالله، وبعد أن تولى الأتراك فعليا مقاليد الحكم، وإن كانوا قد أجلسوا الخليفة القادر بالله على كرسي الحكم صوريا. كما نظر إلى بلاد المغرب فوجد أن العبيديين الرافضة قد تسموا بأمراء المؤمنين وأعلنوا الخلافة، فرأى أنه وقد وحد الأندلس وأعلى ذكرها في العالمين وجعلها قوة عظيمة أولى بهذا الاسم والمنصب منهم، فتسمى بأمير المؤمنين وأعلن الخلافة الأموية بدلا عن الإمارة، ليبدأ بها عهد أندلسي جديد يبدأ من سنة 316 إلى رأس 400 من سنة 928 إلى 1010 من الميلاد، فهي 84 عاما كاملة. وإنما سبق الحديث عنه أيها الإخوة، إنما كان تاريخا سياسيا وعسكريا للإمام عبد الرحمن الناصر رحمه الله. وواقع الأمر أن جهده لم يكن كله موجها للحروب والجيوش، بل كان متوازنا ومتكاملا في أموره كلها، فقد قامت في عهده نهضة حضارية كبرى هي الأروع بين مثيلاتها إلى ذلك الزمان، بل وإلى ما بعده بقرون. استهل هذه النهضة الحضارية بإنشاء هياكل إدارية عظيمة، وأنشأ أو أكثر من إنشاء الهيئات والوزارات، وجعل لكل هيئة مسؤولا، والوزارة تضم عمالا كثيرين وكتبه. ومن أروع ما ميز الناحية العمرانية في زمنه تلك المدينة الملكية العظيمة التي أنشأها وأطلق عليها اسم مدينة الزهراء، بالغ في إنشائها وبناها على طراز فريد ممتع نادر، بالغ في تعظيمها حتى أصبحت إحدى أعاجيب زمانه. وتلك مدينة قرطبة اتسعت في عهده جدا حتى بلغ عدد سكانها 500,000، فكانت بذلك ثاني مدينة بعد بغداد وما أدراك، التي بلغ عدد سكانها آنذاك زهاء 2,000,000 من السكان. وقد كانت الرعية في عهد عبد الرحمن الناصر رحمه الله تنعم برغد من العيش منقطع النظير، كثرت واردات الدولة من الأموال حتى بلغت ميزانية الدولة 6 ملايين دينار ذهبي. قسمها رحمه الله، طبعا الدينار الذهبي يساوي 4.25 جرامات، فهي بحسبة خفيفة إذا حسب الجرام على القيراط 24 فتساوي حوالي 370، حسبتها اليوم حوالي 370,000,000 دينار كويتي، وإذا حسبت بالدينار أو بالعيار 18 فهي أقل من ذلك بقليل، حوالي 310 أو 320,000,000 دينار كويتي ميزانية الدولة أيام عبد الرحمن الناصر قبل أكثر من 10 قرون. وكان رحمه الله تعالى يقسم هذه الميزانية 3 أقسام كما قلنا في أيام جده عبد الرحمن الداخل رحمه الله: ثلث منها للجيش، وثلث منها للبناء والمعمار ما يسمى بالبنية التحتية ورواتب الموظفين وغير ذلك من شؤون الدولة، وثلث يدخره لنوائب الزمان. ولقد نمت الزراعة في عهده نموا سريعا مزدهرا، وتنوعت أشجار الفواكه والمزروعات من الأرز وقصب السكر والزيتون والرمان والكتان، بل وأنشأ يا إخواني مزارع خاصة لتربية دود القز أو دودة القز، كما نظم أقنية الري وأساليب جر المياه، وكان له تقويم خاص للزراعة بكل موسم. وكان من اهتماماته أيضا استخراج الذهب والفضة والنحاس وصناعة الجلود والسفن وآلات الحرث وآلات الحرب. وعرف عهده تطورا متميزا في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية، كما ذكر ذلك غير واحد ممن كتبوا في تاريخ الأندلس، بل وأمر رحمه الله تعالى بإنشاء أسواق متخصصة تتداول فيها السلع والبضائع. فكان في عهده سوق للخبازين، سوق للنحاسين، سوق للحدادين، سوق للنجارين، بل كان من ترف العيش سوق تباع فيه وتتداول الورود والأزهار من شتى بقاع الأرض، سوق للأزهار، مما يدل على عظيم الأبهة التي بلغها عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى في عهده وأيام حكمه، كما ازدهر العلم والتعليم ازدهارا عجيبا، ما جعل أوروبا وقتها تنظر إلى هذا الإمام الخليفة الحاكم وتتمنى لو تصنع مثل صنعه ولو ذرة. اهتم بمكتبة قرطبة التي كانت تمثل أكبر جامعة في العالم، وفي جنباتها تدرس كافة العلوم والفنون، وسعها حتى بلغ عدد كتبها 400,000 كتاب في زمن لم تظهر فيه الطباعة بعد، وإنما كان الاعتماد كله على النسخ اليدوي الذي كان وظيفة النساخين والكتبة. فإذا ما أراد طالب علم أن يمتلك كتابا معينا فما عليه إلا أن يستأجر نساخا لهم زاوية معينة في هذه المكتبة فينقل ويكتب له ما يشاء وما يريد. وبأثر من هذا الجو العلمي الفريد الممتع ذكرت لنا كتب التراجم والسير والتواريخ والطبقات أسماء لامعة من علماء الأندلس في شتى الفنون والعلوم. ولعلنا إن شاء الله تعالى نفرد بعض الخطب نتحدث فيها عن علماء الأندلس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ذاع صيت عبد الرحمن الناصر رحمه الله حتى أضحى حقيقا بما قيل في أبي الطيب رحمه الله تعالى: إنه ملأ الدنيا وشغل الناس، رضيت منه ممالك الشمال من النصارى بأن تعطيه العهد والجزية ويكف عنها شره. فجاءته السفارات من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا تطلب وده، كما جاءته من أقصى شرق أوروبا من بيزنطة وهي بعيدة جدا عنه، أملها أن يرضى عنها عبد الرحمن الناصر، تخطب رضاه وعفوه وصفحه وأن يغض الطرف عنها. ومن أشهر تلك الهدايا لؤلؤة عظيمة كان يضعها عبد الرحمن الناصر رحمه الله في وسط قصره بالزهراء. وهكذا كان عز الإسلام ومجده ظاهرا أيام هذا الأمير الناصر المنصور رحمه الله برحمته الواسعة. بل إن إسبانيا قبل 50 سنة من الآن، 1963، وهي على نصرانيتها وعلى صليبيتها، لم تخف إعجابها بهذا الرجل، فأحيت مناسبة مرور 1000 عام على وفاة هذا الحاكم العظيم لبلاد الأندلس الذي رفع إسبانيا على الدنيا كلها وجعلها أعظم الممالك على الإطلاق، وكان هو بحق أعظم ملوك أوروبا في القرون الوسطى بلا منازع. أيها الإخوة، إن من يسمع ما مر من الحديث عن هذا العبد الصالح لا يظن أنه لم يملك 50 عاما إلا بالبطش والقوة والعنف والجبروت، وهذا الكلام ليس صحيحا. نعم، كان عبد الرحمن الناصر رحمه الله قويا، كان منضبطا، كان أميرا بحق، لكنه مع ذلك مع هذا الصولجان وهذا الهيلمان وهذا السلطان إلا أنه كان دائم الرجوع إلى ربه سريع الدمعة. ذكر أئمة التواريخ أن بلاد الأندلس أصيبت بقحط شديد، فأرسل الناصر رسولا من عنده إلى خطيبه المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله يطلب إليه أن يستسقي بالناس، فقال منذر: إن داعون ومستسقون فليت شعري ما صنع الخليفة. فقال له المرسول: والله إني ما رأيته قط أخشع منه في هذا اليوم، إنه منفرد بنفسه، حائر، منتبذ، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، وقد وضع التراب على رأسه ولحيته، وقد بكى واعترف بذنوبه وهو يناجي ربه ويقول: إلهي، هذه ناصيتي بيدك، أتعذب الرعية بي وأنت أرحم الراحمين؟ والله لا يفوتك شيء مني يا ربي. فلما سمع ذلك منذر بن سعيد تهلل وجهه وقال: احمل الممطرة معك، فإن الله قد أذن بالسقيا، إنه إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. وكان كما قال: فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا. وها هو ذا رحمه الله تعالى يموت في شهر رمضان سنة 350 من الهجرة، الموافق لتسعمائة وإحدى وستين من الميلاد، عن 72 عاما. وقد وجدوا في خزانته الخاصة رسالة مكتوبة أو ورقة مكتوبة بخط يده، عد فيها الأيام التي صفى له فيها البال ولم يتكدر. كان يقول: صفى لنا من الأيام يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فعدت فوجدت 14 يوما فقط. قال الإمام المقر التلمساني رحمه الله في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب في المجلد الأول، قال: فاعجب أيها العاقل لهذه الدنيا وعدم صفائها وبخلها بكمال الأحوال على أوليائها. هذا الخليفة الناصر حلف السعود المضروب به المثل في الارتقاء في الدنيا والصعود، ملك الأندلس 50 سنة وستة أو 7 أشهر وثلاثة أيام، ولم يصف له منها إلا 14 يوما. فسبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة، لا إله إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك به وبهم، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم أنزل عليهم لعنتك، واجدد عليهم وطأتك، واسلبهم اللهم عافيتك. اللهم انصر المستضعفين في الشام، اللهم انصرهم بما شئت وكيف شئت، يا قوي يا مقتدر يا متين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.